الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى أنعم علينا نعما لا نحصي عدها ولا نطيق شكرها، فقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، قال في حديثه الشريف: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة واحدة، فجعل الناس يطوفون من حوله ويقولون: لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فصلوات الله وتسليماته وتحياته وبركاته على خاتم النبيين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من خلق الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، كما روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إذن السعادة في محاسبة الإنسان لنفسه. عام مضى لا ندري ما الله صانع فيه، وعام قدم لا ندري ما الله قاض فيه. الكيس أعلى الناس فهما، والعاجز أسوأ الناس فهما. الذي يفهم فهما صحيحا يدين نفسه، والإدانة محاسبة يحاسبها عما كان منها، ينظر في حسناته وسيئاته، إن زادت حسناته على سيئاته يحمد الله تعالى ويسأل الثبات والزيادة، وإن زادت سيئاته على حسناته يستقيم نستحيل منها بالاستغفار وبإعادة الحقوق إلى أصحابها. عند ذلك يقيله الله تعالى من أوزاره وسيئاته. ينظر في صفحته الماضية مسودة فيها من لحظات في طاعة الله يحمد الله تعالى عليها، ومسودة فيها من صفحات في معصية الله يستغفر الله تعالى منها. واعلموا أن محاسبة النفس سبيل المؤمنين. لذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. المحاسبة تقتضي ألا أحتقر شيئاً أبداً، لا أحتقر الذنب وإن دق، ولا أحتقر المعروف وإن صغر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو داود في سننه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. ثم ضرب صلوات الله وسلامه عليه وعلى قوم في سفر معه لحم أرادوا أن ينضجوه فتفرقوا في الشعاب، فأتى كل واحد منهم بعود فجمعوا عيدانا كثيرا فأشعلوا فيها النار وأنضجوا لحمهم. هذا يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يضرب المثل في آخر عام 36,000، في آخر عام الشوك فيدمي رجليه. اصنع هكذا في دنيا الناس، شمل وابتعد عن مجالس السوء، وابتعد عن مجالس الغيبة والنميمة، تحاشى لنفسك، ارحمها، ارحمها ولا تعذبها. اذا من المحاسبة الا تحتقر صغير المعصية، ولا تحتقر فأباح للمسلمين الإقامة في مكة لأن الإسلام غلب عليه. كما أن التوبة باقية، فالهجرة لا تنقطع إلا إذا انقطعت التوبة، وتوبة الفرد تقبل ما لم يغرغر. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. الغرغرة يعني وصول الروح إلى الحلقوم. نسأل الله تعالى الثبات والعافية. هذا على المستوى الفردي. أما على المستوى الأممي، التوبة تقبل من الأمة ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله من نفس إيمانا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك الهجرة باقية لبقاء التوبة. فمن كان في أرض غلب عليها السوء فليتركها إلى أرض يرى فيها الراحة، يرى فيها العافية في دينه، يرى فيها الإنسان منا قد يهان في أرضه، قد يهان في أرضه، لا يقع على أن يعيش بين الناس. لماذا؟ لأمر ألم، لحدث غم وأم، تراه قابعا في بيته، لا يقع